العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس المتعلقة بالتعليق على تفسير بن جزي الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل. ولا أزال وإياكم بحمد الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب الماتع النافع بإذن الله تعالى، والمقدمة وإن كانت طويلة إلا أنها مفيدة. يقول رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا، قال: وجعله أو ضمن حفظه من التبديل والتغيير، فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب، وجعله قولا فصلا وحكما عدلا، كما قال الله جل وعلا: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فكلام الله جل وعلا هو الفصل ليس بالهزل، كما قال علي رضي الله عنه. قال: وآية بادية، يعني ظاهرة، فهو آية ظاهرة واضحة المعالم دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الإعجاز ما فيها. قال: ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب. فالإعجاز في كلام الله جل وعلا ظاهر، أدركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدركه من بعدهم. ولهذا قال: ومن غاب، يعني سواء من كان حاضرا وشاهدا للتنزيل حين أنزل الله جل وعلا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو من غاب كأمثالنا، فأنت تدرك من كلام الله جل وعلا الإعجاز، وأنه كلام عظيم ولا يقوله بشر، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، وقد تحدى الله جل وعلا به بلغاء العرب وفصحاءهم. قال: وتقوم به الحجة للمؤمن الأواب. فالحجة قائمة بهذا الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة للمؤمن إذا قرأه وعمل به، فإنه يكون محاجا له عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. فهو يشفع لصاحبه يوم القيامة ويحاج له عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أخذ به الأخذ الصحيح. لكن من أعرض عن كتاب الله جل وعلا فإن القرآن يكون حجة عليه. ولهذا قال الله جل وعلا عن كتابه: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو يزيد الظالمين والكافرين والمعرضين خسارا، ويكون حجة عليهم عند الله سبحانه وتعالى بخلاف أهل الإيمان. قال: والحجة على الكافر المرتاب، وهدى الخلق بما شرع فيه من الأحكام، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكتاب الله جل وعلا يهدي من أخذ به ومن اتبعه للطريق القويم في كل جانب من جوانب الحياة، سواء في العقيدة أو في الحلال والحرام أو في السياسة أو في غيرها من جوانب الحياة. فمن أخذ بالقرآن الأخذ الصحيح هدي إلى الصراط المستقيم، فمن أخذ به هداه الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال: وبين من الحلال والحرام. فكتاب الله جل وعلا فيه بيان الحلال والحرام، فقد بين سبحانه وتعالى ما أحل لعباده من الطيبات، وبين لهم كذلك ما حرم عليهم، وجعل المحرمات محصورة، وأما ما سواها فهو حلال، أباح لعباده الطيبات من الرزق وغيرها. قال: وعلم من شعائر الإسلام، كذلك في القرآن تعليم العباد الشعائر التعبدية من الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها، وإن كان ذلك مجملا لم يأتي تفاصيل الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإنما جاءت السنة بتوضيح ذلك وبيانه وشرحه، لكن جاء القرآن بالإجمال والإشارة إلى هذه الشعائر التعبدية والأمر بها والتأكيد على أهميتها في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. قال: وصرف من النواهي والأوامر، كذلك أيضا نوع، صرف يعني نوع من الأوامر والنواهي. فالقرآن فيه أوامر فيه نواهي، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالله جل وعلا لا يأمر إلا بما هو خير للعباد في العاجل والآجل، ولا ينهى عن شيء إلا للعباد فيه مصلحة ودفع مضرة عنهم. فالواجب على العبد امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: والمواعظ والزواجر. وهذا يبين لك المؤلف أنواع القرآن وأنواع الآيات وما فيها من المعاني. فالقرآن ليس مقصورا على نوع دون نوع، فيه أوامر، فيه نواهي، فيه مواعظ، فيه زواجر، فيه قصص، فيبين لك هذه الأنواع، كما قال جل وعلا: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. تصرف الله جل وعلا ونوع في كتابه المعاني حتى يكون في ذلك تأثيرا ونفعا للعباد إذا أقبلوا على كلام الله جل وعلا. قال: والمواعظ والزواجر. فالموعظة تذكر العبد بما عند الله جل وعلا من النعيم لمن أطاعه، وما عنده من العذاب والعقاب لمن عصاه. والزواجر تزجر العبد وتنهاه عن ما حرم الله جل وعلا، ففيه ترغيب وترهيب، فيه وعد ووعيد، كما قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا. مثانية، معنى مثاني يعني تثنى فيه الآيات في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تأتي آيات الوعد ذكر الجنة والنعيم المقيم فيقشعر منها جلد المؤمن ويتأثر بها. قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو بين وعد ووعيد، وهذا معنى قوله في هذه الآية متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا. وهذا التشابه ليس هو التشابه المذكور في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. التشابه هنا يعني الذي لا يعرف معناه، فالمحكم هو الواضح البين، والمتشابه المشكل الذي لا يعرف معناه إلا برده للمحكم. قال رحمه الله تعالى: والبشارة بالثواب. كذلك الله تعالى قال: وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ففيه بشارة يبشر أهل الإيمان بما عنده جل وعلا من النعيم المقيم، والنذارة بالعقاب، كذلك ينذر عباده ويخوفهم عقابه جل وعلا. ثم قال: وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، إن لله أهلين. اختصهم الله جل وعلا من بين سائر الناس وهم أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والإضافة هنا إضافة الأهل لله إضافة تشريف، إضافة تشريف، وإلا فإن الله تعالى غني عن عباده، غني عن الولد والوالد والصاحبة والأهل، فإضافة الأهل لله جل وعلا إنما هي إضافة تشريف، كما تقول بيت الله وكعبة الله وناقة الله ونحو ذلك من الإضافات، لأن الإضافة لله نوعان، إن إما أن يكون المضاف إلى الله جل وعلا مستقلا بنفسه فتكون هذه الإضافة من إضافة التشريف، كما مر معنا في قولك بيت الله وناقة الله وكعبة الله، وإما أن لا يكون المضاف إلى الله جل وعلا مستقلا بنفسه فإذا أضيف إليه كان من إضافة الصفة إلى الموصوف، تقول وجه الله يد الله، فهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف، فتضيف الوجه لله جل وعلا بأنه صفة من صفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهكذا في سائر الصفات. فهنا قال وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته، وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتأملوا كلامه هذا فإنه نفيس ومهم ونافع، قال أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. لا يلزم أن يكون المرء حافظا لكتاب الله، قد يعسر عليه يشق عليه الحفظ، الله جل وعلا آتى بعض الناس حافظة وقدرة على الحفظ، لكن الأهلية التي يشرف بها أهل القرآن هي أهلية العلم به والعمل بما فيه، فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن حافظا لكتاب الله، فالصحابة منهم حفاظ وقراء ومنهم من لم يحفظ كتاب الله جل وعلا كله، ومع ذلك فهم أولى الناس بهذا الوصف بأن يكونوا أهل الله وخاصته رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم علموا عن كتاب الله جل وعلا وعملوا بما فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة وحسن المآب، فالله تعالى اصطفى من عباده من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالاختيار بيد الله جل وعلا، اختار من عباده من اختار لنبوته، واختار من عباده من اختار فجعلهم ملائكة، واختار من عباده من اختار فجعلهم من الصالحين، واختار من عباده من اختار فجعلهم أهله وخاصته واختصهم بكتابه، وهذا فضل الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهذا فضل الله جل وعلا ورحمته يؤتيه من يشاء، وعلى العبد أن يتعرض لفضل الله ورحمته، وعليه أن يقبل على كلام الله جل وعلا وأن يعرض نفسه وعمله وقلبه على كتاب الله سبحانه وتعالى حتى ينتفع به في الدنيا والآخرة. ثم قال فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، يعني يا إخوان شرف عظيم لنا جميعا أهل الإيمان أن الله جل وعلا اختصنا بهذا الكتاب، مثال ولله جل وعلا المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك الدنيا كتب كتابا أو رسالة وذكر فيه أسماء الحاضرين خصهم بخطابه، أو قال في غلاف الخطاب هذا خطاب لمن يحضر درس الثلاثاء مثلا، خطاب فيه ثناء وفيه توجيهات من هذا الملك العظيم في الدنيا، له مكانته عند الناس، فيكون عند الناس لهذا الخطاب أثر بالغ وتكريم وتشريف أن اختصهم من بين سائر الناس بخطابه. فإذا كان الحال في بشر من الناس فما ظنوا برب العالمين جل وعلا. فالله تعالى اختصنا من بين الأمم السابقة بهذا الخطاب بهذا الكتاب العظيم. قال الله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني إيش؟ فخاركم وشرفكم ورفعتكم، أفلا تعقلون؟ يعني هذا القرآن شرف لنا، شرف ورفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. لما جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان واليا على حمص، فجاء إلى عمر فقال: عمر، من جعلت على الناس، يعني واليا مكان أبي موسى؟ قال: جعلت عليهم ابن أبي أبزاء، عبد الرحمن بن أبي أبزاء من الموالي من التابعين. قال عمر: ومن ابن أبزاء؟ قال: رجل من الموالي، رجل من الموالي. قال عمر: جعلت عليهم رجلا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد قرأ القرآن وحفظ كذا وكذا من القرآن. فقال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فالمرفوع من رفعه الله بالقرآن، والموضوع من وضعه الله بالقرآن، لأن الذي لا يأخذ بكتاب الله جل وعلا الأخذ الصحيح فإنه موضوع، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، رفعة. وكما قال جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه، الضمير هنا لما يعود إلى كتاب الله، وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك، لشرف لك، ذكر يعني إيش؟ ذكر فيما بعد، لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. العرب كانت أمة لا يؤبه لها، تعد من سقط المتاع، لكنها رفعت وسادت وعزت وشرفت بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا. فهذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. نقول: فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا له من نعمة سابغة. السابغ يعني التي سبغت المؤمن وغطته، شيء سابغ يعني قد غطى المرء كله وكان سابغا واسعا عليه بفضل الله جل وعلا. قال: وحجة بالغة. كتاب الله تعالى هو الحجة البالغة، كما مر معنا: والقرآن حجة لك أو عليك، بل إنه لا يأتي صاحب باطل بشبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويردها. إذا أردت أن ترد على أهل الباطل فعليك بكتاب الله، فيه رد لجميع الباطل أيا كان، لكن الشأن ليس في كتاب الله، وإنما الشأن في استخراج هذه الشهب التي تنقض الباطل بإذن الله جل وعلا، كما قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وكما قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن يرد كل الشبهات ويرد كل الباطل. قال رحمه الله تعالى: أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرها، اللهم آمين، وتوفية حقها، يعني هذه النعمة عظيمة، فيدعو الله المؤلف بأن يعيننا على شكر هذه النعمة ومعرفة قدرها: وما توفيقي إلا بالله، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. ثم قال: وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله، بدأ أو انتقل بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا وذكر شيء من فضائل كتابه، انتقل إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الواسطة بين الله وخلقه في تبليغ الكتاب والرسالة. فقال وصلاة الله، ما معنى صلاة الله؟ أصح ما جاء في معنى الصلاة من الله جل وعلا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني في ملأ الملائكة. فإذا قلت اللهم صل على محمد فإنك معنى ذلك اللهم أثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى، وإذا قلت ذلك فإن الله تعالى يصلي عليك عشرا، يعني يثني عليك في ملأ الملائكة عشر مرات. فانظر إلى فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصلاة الله وسلامه، والسلام من الله دعاء، أن الله تعالى يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم، فدعاء بالسلامة بأن الله تعالى يسلمه من كل الشرور ومن كل الآثام ومن كل ما يؤذيه صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا معنى السلام. وتحياته، أيضا التحيات هي التعظيمات، ولم يقل التحيات لأن ال في التحيات خاصة لله، لكن قال تحياته هي مضافة، لا يجوز أن يقول التحيات إلا لله، فلا تصرف التحيات المعرفة بأل إلا لله، لأن التحيات يعني التعظيمات الخاصة الخالصة لله جل وعلا، فهو أهل التعظيم سبحانه وتعالى وحده. لكن تحيات من دون أل بعض أهل العلم يجوز هذا ويقول لا بأس بذلك، وذلك يقول تحياتي لفلان، ومنهم من يكره ذلك حتى وإن كانت غير معرفة بأل، فإنه يقول الأولى أن لا تكون إلا في حق الله. لكن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، سماها تحية، سمى السلام تحية. فقولك تحياتي لفلان لا بأس بها على الصحيح. قال وتحياته وبركاته، الدعاء بالبركة كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكرامه دعاء له بالكرامة بأن الله تعالى يتولى إكرام نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم أهل وأحق من يكرم صلوات ربي وسلامه عليه. قال على من دلنا على الله، فهو الذي دلنا على الله، فكل خير نالته الأمة فهو على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقه علينا عظيم، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته. إذا كان يا إخوان من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، فما ظنك بمن دعا الناس إلى هذا الدين العظيم؟ فكل من عمل من الأعمال الصالحة من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فأجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن ينقص أجر هذا العامل. فأجور الأمة كلها في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. قال وبلغنا رسالة الله، قد بلغ الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الدين. قال وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم، وجاهد في الله حق الجهاد، وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد، وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة، يعني أعذر إلى الله، بلغ البلاغ المبين وأقام الحجة وأوضح المحجة، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم. قال ولاحت المحجة، معنى لاحت يعني إيش؟ ظهرت. لاح الصبح يعني إيش؟ ظهر. فالمحجة يعني الطريق الواضح البين، المحجة اتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وتبين الرشد من الغي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته، تبين للناس الرشد من الغي، كما قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وكما قال سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا تخيير؟ لا، هذا تهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا الأسلوب ليس تخييرا وإنما تهديد لمن خالف الحق وتركه بعد بيانه ووضوحه له، وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمات الشك والارتياب. ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار. هل يجوز أن نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد؟ جاءت أحاديث لما قال الصحابة له صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال السيد الله، وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وفي المقابل قال أنا سيد الناس يوم القيامة في البخاري ومسلم، وقال أنا سيد الناس، وقال أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب، وقال قوم لما جاء سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، وقال عن الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال إن ابني هذا سيد. فما الجواب؟ نقول كما قال أهل العلم إن نهيه صلى الله عليه وسلم عن إطلاق لفظ السيد عليه من باب التواضع منه، وحماية لجناب التوحيد حتى لا يغلو الناس في شخصه صلى الله عليه وسلم، وإلا يجوز أن نقول محمد رسول الله سيدنا، هو سيدنا، لأن السيادة نسبية، أما السيادة العظمى المطلقة فهي لله، قال السيد الله، فالسيادة المطلقة لله جل وعلا، لكن السيادة النسبية تكون بحسبها. لهذا قال ذلك سيدنا ومولانا، وقوله مولانا يعني أنه مولى المؤمنين، فهو يتولى أهل الإيمان، بمعنى يحب أهل الإيمان وينصرهم ويشفع لهم ونحو ذلك من المعاني. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وتقول في حق الله جل وعلا الله مولانا، لكن كون الله جل وعلا مولى المؤمنين يختلف عن قولك النبي مولى المؤمنين، فهذه ولاية خاصة نسبية بشرية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتلك ولاية عامة مطلقة من الله جل وعلا تقتضي حفظه جل وعلا ونصره وتأييده وإعانته لعباده المؤمنين، فهذا يختلف. الله ولي الذين آمنوا، فالله مولى عباده المؤمنين، كما في قال في سورة محمد ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولا ينبغي إطلاق المولى والسيد على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مضافا، لا ينبغي هذا، الأولى تركه، الأولى تركه، وأن يكون حفظا لهذا اللقب وهذا الاسم، لأنه حتى لا يؤدي إلى الغلو في شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خشي أن يكون فيه غلوا، أعني لفظ السيد، نهى الصحابة من ذلك. قال محمد، هذا اسمه وله أسماء عدة، اسمه محمد وأحمد والماحي والحاسر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي الملحمة والضحاك والقتال وغيرها، له أسماء كثيرة. والمتوكل كذلك من أسمائه. قال الشاعر واشتق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا أحمد، واشتق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا أحمد صلى الله عليه وسلم. فهو أحمد ومحمد لأن له المحامد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي له لواء الحمد يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة ويشفع للناس. قال آتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على غيري. هنا قال رحمه الله تعالى محمد النبي الأمي، هو نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأميته شرف ومدح في حقه، لأنه لو كان يقرأ أو يكتب لكان في ذلك حجة لأهل الباطل. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أما ما ينشره بعض الناس برسائل واتساب وغيرها من أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده 70 لغة فهذا كلام باطل، لأن القرآن يرده. قال النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هو نبي أمي. ولما جاءه الوحي في غار حراء قال اقرأ، ماذا قال؟ ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ، لا أقرأ ولا أكتب. قال النبي الأمي القرشي لأنه من قبيلة قرشي الهاشمي، هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب إلى آخر إلى عدنان، فهو من بني هاشم، من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وقد اصطفاه الله جل وعلا، فهو خيار من خيار من خيار. هنا قال القرشي الهاشمي المختار من لباب اللباب، يعني أنه خلاصة الخلاصة، خيار من خيار من خيار، اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، هو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فنسبه أعلى النسب وأشرفه، نسب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأنساب وأشرفها. هنا قال والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة، أيده الله جل وعلا بآيات. وقد كان يطلق على المعجزات في عهد السلف بالآيات، بل إن القرآن والسنة يسمونها آيات، اصطلح الناس بعد ذلك على تسميتها معجزات ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن هي آيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته إيش؟ وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم قيامة. أعظم آية أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، لكنه أوتي آيات غير القرآن، انفلاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، كذلك تكليم الحجر له صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الحصى في يديه، وغير ذلك الآيات التي أجراها الله جل وعلا على يديه صلى الله عليه وسلم. قال والجنود القاهرة، كان له جنود من أصحابه رضي الله عنهم، والسيوف الباترة الغضاب، يعني ما أيده الله جل وعلا بالنصر والتمكين والغلبة على أعدائه، وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، فله السيادة والشرف في الدنيا والآخرة، وجعله قائدا للغر المحجلين، فهو صلى الله عليه وسلم قائد أهل الإيمان، والغر المحجلون هم أهل الإيمان، فإنه يقودهم إلى دخول الجنة، لأنه أول من يستفتح باب الجنة من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد بعدك، فهو أول من يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم. والوجوه الناظرة، فهو أول من يشفع يوم الحساب، وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب، فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم آل بيته، آل جعفر وآل العباس وآل علي، ها من وآلش وآل عقيل وأبناء الحارث، وكذلك أزواجه رضي الله عنهن من آل البيت على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله جل وعلا إنما يريد الله أن ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والسياق كله في من؟ في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه رضي الله عنهن من آل البيت على الصحيح، خلافا لما يزعمه الرافضة وغيرهم. قال وأصحابه الأكرمين، والأصحاب جمع صاحب، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لو تخلل تلك الصحبة ردة ثم إيمان فهو صحابي، لكن لو ارتد ولم يرجع مات على الردة لا يسمى صحابيا، لا بد أن يكون لقيه وحين لقيه آمن به ومات على الإيمان فهو صحابي. وشرف الصحبة ومنزلتها لا تكون لغير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الشرف ناله الصحابة وانتهى، لا يمكن أحد أن يبلغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد ولا نصيفه، لكن قد يسبق أحد الناس الصحابة في الأجر، إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم، قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم، فقد يكون لمن يعمل في أيام الفتن في آخر الزمان وأيام الصبر من يعمل على السنة يحصل على أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية لا كان ولا يكون بعدهم مثلهم، لا كان ولا يكون بعدهم مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب على أهل الإيمان الترضي عنهم والكف عما وقع بينهم من أمور، ومحبتهم حبهم إيمان وبغضهم نفاق، قال خير أهل وأكرم أصحاب صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. أما بعد، هذه كلها مقدمة أطال رحمه الله تعالى في هذه المقدمة، لكننا على خير، مقدمة نفيسة وماتعة. قال رحمه الله تعالى، نأخذ شيء يسير للوقت أزف، فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا، وأن الله أنعم علي، على من؟ المؤلف، بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه. أعظم نعمة يمتن الله جل وعلا بها على عبده أن يجعله خادما ومقبلا على كتابه، فهو يستحضر نعمة الله عليه بأن وفقه لهذا الكتاب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من عرف بجهاده وبقلمه السيال ومؤلفاته ورده على أهل البدع، في آخر حياته ندم على ماذا؟ ندم على ترك التفسير، ندم على ترك علم التفسير، مع أنه جمع له وطبع من مؤلفاته 7 أجزاء كبار كلاما له في تفسير القرآن، هو مقطع أخذوه من فتاواه ومن مؤلفاته فجمعت فصارت في 7 مجلدات مطبوعة، ومع ذلك يندم على ترك علم التفسير. لماذا؟ لأن علم التفسير جامع شتات العلوم. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، علم التفسير جامع شتات العلوم، يجمع جميع العلوم، فمرد العلوم كلها إلى القرآن الكريم وإلى علم التفسير. فهنا قال بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه، وشغفني عند الشغف تعلق ونهم، وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه، فاطلعت على ما صنفه العلماء رحمهم الله في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة، من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف، ثم بدأ يذكر أنواع التفاسير ونوع كل واحد منها ومنهجه. قال فمنهم من آثر الاختصار، بعض المفسرين عنده اختصار مثل الشيخ بن سعدي مثلا، تفسير السعدي اختصار، فمنهم من آثر الاختصار، ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار. ما هي الأسفار؟ الأسفار جمع سفر، وهو كتاب، ما هو السفر. الأسفار جمع سفر، والسفر الكتاب، يعني كثر الكتب. ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض، مثل القرطبي في جامع الأحكام القرآن، القرطبي جعله في الأحكام. ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس، ينقل بعض المفسرين كالثعلبي مثلا، ينقل عن غيره، ليس له في كتابه إلا النقل، لا اجتهاد عنده في ذلك، فإنما ينقل عن من سبقه. ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق، يعني عنده نظر وعنده استنباط، ينظر في الآيات ويستنبط منها ويستخرج المعاني. قال وكل أحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه، وكلا وعد الله الحسنى. وهذا جميل، جميل من المؤلف أن يعطي أولئك المؤلفين حقهم ولا يبخسهم حظهم. وهذا فيما يتعلق بنقد الناس في مؤلفاتهم، ينبغي أن يذكر المرء حسنات من سبقه، كما قال ابن مالك في ألفيته لما ذكر في أول ألفية في النحو، قال فائقة ألفية ابن معطي، ألفية ابن مالك، يقول ألفية هذه فائقة تفوق ألفية ابن معطي. ابن معطي ألف منظومة في النحو، لكن مع ذلك قال وهو، يعني ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، فلم ينكر فضل من سبقه، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل أولو الفضل. إياك أن تجحد فضل من سبقت، فهو يعترف بفضل من سبقه من العلماء. قال: وكلا وعد الله الحسنى، فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم، وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت مسلكا نافعا إذ جعلته سلام جعلته وجيزا جامعا. هذا الآن وصف لكتابه، وجيز وجامع، وهذا من الصعوبة بمكان أن يكون كتاب وجيز مختصر وجامع، وهذه ميزة في كتاب ابن جزي رحمه الله تعالى. قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد، بإذن الله تعالى نؤخر هذه الفوائد إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، حيث أن عندي درسا في مسجد آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأشكر لكم استماعكم وحضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.